فهذا قول لا دليل عليه، لأن هذه الآيات التي فيها أن الله خلقكم من تراب جاءت آيات أخرى تدل تفسرها وتبينها، والقرآن يبين بعضه بعضا. فقد قال الله جل وعلا: وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. هذه الآية صريحة، بدأ خلق الإنسان وهو آدم من طين، ثم فجاء بثم التي تفيد التراخي، فما بعد آدم أولاده إلى يومنا هذا إلى يوم القيامة هؤلاء مخلوقون من سلالة من ماء مهين، من ماء دافق. فيجب أن يعلم هذا. وإذا أشكل عليك شيء في القرآن إياك أن تقول برأيك، ارجع إلى كلام أهل العلم المتقدمين، لأنه يخشى أن يقول الإنسان إذا لم يرجع إلى كلام الأئمة أئمة الدين وأهل العلم أن يقول على الله بغير علم، أو يعمل بآية ويترك دلالة الآية الأخرى. القرآن كله يصدق بعضه بعضا ولا يناقض بعضه بعضا أبدا، وكذلك السنة لا تناقض القرآن والقرآن لا يناقض السنة. ولهذا العلماء يعبرون عن هذا بموهم التعارض. قد أتوهم أنا تعارض بين الآيتين وبين الدليلين، لكن هذا وهم عندي. ومن أحسن ما جمع ما كتب في هذا كتاب العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله بعنوان دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب، دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب. وتعرض له أيضا بقية العلماء تحت المشكل أيضا، مشكل القرآن. فالحاصل أن الله جل وعلا في قوله هنا والله خلقكم من تراب ثم من نطفة، يعني خلق أصلكم وأباكم وهو آدم، وأما بقية الناس فهم من نطفة إلا ما استثناه الدليل. ولهذا يقول العلماء ومنهم الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان أن الناس من حيث الخلق أربعة أقسام، بنو آدم من حيث الخلق أربعة أقسام. القسم الأول مخلوقون من أب وأم، وهذا هو الأعم الأغلب. وقسم مخلوق من أم من غير أب وهو عيسى عليه السلام، وقسم مخلوق من أب دون أم وهي حواء خلقت من أحد أضلاع آدم، وقسم مخلوق من تراب وهو آدم. الخلق لا يخرجون عن هذه الأقسام الأربعة أبدا. قال جل وعلا: ثم من نطفة، يقول ابن كثير أي ابتدأ خلق أبيكم آدم من تراب، ابتدأ خلق أبيكم آدم من تراب ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، وهي النطفة الماء، ماء الرجل يلتقي بماء المرأة فيكون منه الولد بإذن الله جل وعلا. قال: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، فيه بيان إحاطة علم الله جل وعلا. فما تحمل من أنثى سواء من بني آدم أو من الدواب أو من غيرها، ولا تضع حملها إلا بعلمه جل وعلا. وعلمه هنا أيها الإخوة علم محيط، ولهذا بعضهم لقلة بصيرته قد يشكل عليه ما توصل إليه العلم الحديث من أنهم يعرفون ما في الأرحام هل هو ذكر أو أنثى، طبعا لا يعرفونه من أول وهلة. والله جل وعلا قال ذلك في كتابه، قال: ويعلم ما في الأرحام. لكن ما المراد بعلم الله عز وجل هنا؟ هل هو فقط يعلم أنه ذكر أو أنثى؟ لا، نعم يعلم أنه ذكر وأنثى، ويعلم أيضا ما يتعلق بهذه النطفة، ما في هذا الرحم، متى سيولد، متى سيموت، من أهل الجنة أو من أهل النار، ماذا سيعمل، ما هو رزقه، ما هو عمله، كل ما يتعلق به. فلا يعلم ما في الأرحام المحيط بها هو الله جل وعلا. وكذلك هذه الآية وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه يعلم حملها وأيضا يعلم مصير هذا الحمل وقدره ورزقه وحياته وموته وعمله سبحانه وتعالى. وتقرير هذا يفهم منه من فتح الله عليه أن من كان هذا وصفه هذا العلم المحيط هو الإله الحق هو المعبود وحده لا شريك له هو الذي يجب أن يعبد دون من سواه جل وعلا. ثم قال وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. وذكرنا ليلة البارحة ثلاث أقوال ونعيد نلخصها، ففيها ثلاث أقوال، والصواب أن الآية شاملة لكل ما ذكره المفسرون، فهذا الخلاف الذي بينهم من باب اختلاف التنوع، كل عبر بنوع. فمن الأقوال أنهم قالوا معنى الآية وما يعمر من معمر، قالوا المراد هنا الجنس، جنس بني آدم، فما يعمر من معمر إلا والله جل وعلا قد كتب ذلك عنده في كتاب. فالمعمر الذي طال عمره وبلغ 100 وأكثر أو أقل هذا في كتاب عند الله جل وعلا، وكتب ذلك جل وعلا عنده. ونحن أشرنا ليلة البارحة ونذكر أن القدر، يقول العلماء مراتب القدر 4. أول العلم المحيط، فالله علم كل شيء وما هو كائن إلى يوم القيامة بل وما بعد القيامة. والمرتبة الثانية الكتابة، فالله علم كل شيء ثم كتبه في اللوح المحفوظ. والمرتبة الثالثة مشيئة الله لوقوع هذا الشيء، شاءه وأراده جل وعلا أن يقع. والمرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، يخلق ما علمه وكتبه وشاءه، يخلقه ويوجده في حينه الذي قدره له جل وعلا. فكذلك هذا المعمر الذي طال عمره علم الله ذلك وكتبه عنده في اللوح المحفوظ في كتاب. وما ينقص من عمره، قال والمراد وما ينقص من عمر أحد، فليس المراد هو نفس الشخص، لكن هذا كما قال ابن جرير وغيره، قال هذا معروف عند العرب، تقول عندي ثوب ونصفه، عندي ثوب ونصفه، أنت تقصد أن عندك ثوب كامل وعندك نصف ثوب آخر، لأنك إذا قلت عندي ثوب خلاص ما يحتاج تقول ثوب نصفان، لا، عندي ثوب ونصف ثوب. فكذلك المراد هنا الجنس، فعبر عن القسم الأول وهو المعمر الذي طال عمره، وكذلك الذي نقص عمره. والمراد نقص عمره يعني نقص عن عمر المعمر، هذا عمر 100 وهذا مات يوم ولادته مثلا، أو مات بعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد أيام، كل ذلك في كتاب مبين عند الله جل وعلا. ويدل على هذا يعني قول جمع من السلف، ومنه قول ابن عباس قال يقول ليس أحد قضيت له طول عمر وحياة إلا هو بالغ ما قدرت له من العمر وقد قضيت ذلك له، فإنما ينتهي الكتاب إلى الذي قدرت لا يزاد عليه. وليس أحد قضيت له أنه قصير العمر والحياة ببالغ العمر، ولكن ينتهي إلى الكتاب الذي كنت له الذي كتبت له، فذلك قوله ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. يقول كل ذلك في كتاب عنده. وهكذا قال الضحاك بن مزاحم. وجاء أيضا عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه قال ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، قال ما لفظت الأرحام من الأولاد من غير تمام، هذا الذي ينقص عمره يعني السقط، يعني تسقط المرأة قبلها وفي الأشهر الأولى، هذا نقص، هذا ناقص، هذا ما عمر مثل الأول. قال: وقال عبد الرحمن في تفسيرها: ألا ترى الناس يعيش الإنسان 100 سنة وآخر يموت حين يولد، فهذا هذا. وقال قتادة: والذي ينقص من عمره فالذي يموت قبل 60 سنة. وقال مجاهد: وما يعمر معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، أي في بطنه، أي في بطن أمه يكتب له ذلك، ولم يخلق الخلق على عمر واحد. إذن هذا هو القول الأول، أن المراد ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر آخر إلا ذلك كله في كتاب، من كان معمرا وعمره طويل ومن كان عمره قصير كذلك، كل ذلك في كتاب في اللوح المحفوظ عند الله جل وعلا. والقول الثاني يقول معناه: ما يكتب وما يعمر من معمر، أي ما يكتب من الأجل ولا ينقص من عمره، وهو ذهابه قليلا قليلا، الجميع معلوم عند الله سنة بعد سنة وشهرا بعد شهر وجمعة بعد جمعة ويوم بعد يوم وساعة بعد ساعة، الجميع مكتوب عند الله في كتاب الله. يعني يقول، يعني الفرق بين القولين: القول الأول جعل المعمر غير من نقص عمره، فهنا يتكلم على الجنس، فذكر من طال عمره وذكر من قصر عمره. والقول الثاني يقول: لا، هذا شخص واحد، فعمر ما عمر هذا العمر مكتوب عند الله جل وعلا، وما ينقص من هذا العمر، مرت عليه سنة نقص عمره، هذا النقص معلوم عند الله، السنة والشهر واليوم والساعة بل والدقيقة والثانية، كل ذلك مكتوب عند الله عز وجل. والقول الثالث قالوا إن معنى الزيادة والنقص هنا أن المعمر هو الذي عمل الأعمال الصالحة ومنها صلة الرحم، فإنه يطول عمره، وما ينقص من عمر أحد هذا المراد به قاطع الرحم. واستدلوا على ذلك بالحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أو من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. ولا يجوز أن يظن أحد أن الله جل وعلا لا يعلم أنه سيصل أو لا يصل. الله يعلم أن هذا الرجل عمره 50 سنة أو 100 سنة وقدر ذلك وفرغ منه، لكن هذا العلم زيادة العمر أو نقصانه هو بحسب علم الملك. يقال للملك: إن وصل فلان رحمه فاقبضه بعد 100، وإن قطع الرحم فاقبضه بعد 50. الله يعلم أنه سيصل أو لا يصل، وهذا أمر مفروغ منه، لكن بالنسبة لعلم الملك لا يعلم. لو نظرنا إلى فرق 50 سنة، أليس هذا طول عمر وهذا قصر عمر؟ بلى، وإلا ربنا جل وعلا قد أحاط بكل شيء علما ولا يتغير معلومه جل وعلا. والصحيح أن الآية شاملة لهذه الأمور كلها، شاملة لهذه الأمور كلها. ثم قال جل وعلا: إن ذلك على الله يسير. قال: ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، وهو اللوح المحفوظ. وقيل إن الكتاب المراد به كتاب، الكتاب الذي يكون حينما تنفخ فيه الروح فيرسل الملك فيأمره الله، يقول: اكتب. قال: ماذا اكتب؟ قال: اكتب اجله وعمله وشقي او سعيد، عمله ورزقه واجله وشقي او سعيد. قالوا: فهذا كتاب يكتب الملك ذلك في بعد مرور 120 يوم عند نفخ الروح وهو في بطن امه، لكن ذلك النفخ لا يخالف ما كان في الكتاب الأول وهو اللوح المحفوظ. وعلى كل حال هذه الأقوال كلها حق، فالله يعلم ذلك كله، وكلها أقوال حق داخلة في دلالة الآية، ولا نقول إن الآية تدل على بعض دون بعض، لا، بل علمه محيط بكل شيء جل وعلا. ثم قال: ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. قال ابن كثير: أي سهل عليه ميسر، أي سهل عليه يسير، لديه علمه، أو لديه علم بذلك، أو لديه علمه بذلك وبتفصيله وبتفصيله في جميع مخلوقاته، فإن علمه شامل لجميع ذلك لا يخفى عليه منه شيء، وهذا دليل على كمال قدرة الله جل وعلا، ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، وذلك على الله يسير لا يشق عليه ولا يثقله ولا يتكلف في حفظ ذلك أو معرفته جل وعلا. ثم قال جل وعلا: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. قال: وما يستوي البحران. سبق معنا أشرنا إلى خلاف السلف بأن المراد بالبحرين هنا لهم قولان في هذا، فمنهم من قال البحران المراد بهما أن في بعض الأماكن بحران، بحر هو بحر واحد جزء منه ماؤه عذب فرات والآخر ملح أجاج وهما سواء ولا يختلط هذا بهذا، وهذا حق. وقال أكثر المفسرين المراد بالبحرين هنا البحر الساكن، البحار المعروفة وهي المالحة، والبحر الآخر هو المياه العذبة وهي الأنهار، التي تجري والأودية إذا سالت ونحو ذلك. ولعل هذا القول يعني أظهر، لأنه هنا يعني هذه الآية يعني يحتج بها على ترجيح هذا القول، لأنه قال: وترى الفلك فيه مواخر، فالأصل عوده على ما سبق ذكره. ومنهم من قال الفلك إنما تكون في البحر المالح الساكن، البحار المعروفة. ولا شك أنه يوجد في بعض الأماكن البحر جزء منه عذب فرات تشرب منه والآخر ملح أجاج، ولا يطغى هذا على هذا. وقد ذكر الأمير الشنقيطي رحمه الله أنه كان في رحلة إلى السنغال وذكر أن النهر يصب في البحر، قال: ودخلت أنا في البحر وفعلا شربت من الماء الذي كان يأتي من النهر، يقول كان عذبا فراتا والماء الآخر بجواره ملح أجاج، قال: وهما مع بعض. قال: وذكر لي بعض الثقات أنه يعني عند يعني بعد مسافة يقول ينتهي الحلو ويبقى الملح، قال: وأنه كان يعني وصل إلى ذاك المكان فيغرف بيمينه ماء عذبا ويشرب منه ويغرف بشماله ماء ملحا أجاج. ولا شك أن الله على كل شيء قدير، وهذا أيضا معروف في البحرين. حدثني بعض طلاب العلم أنه هذا شيء مؤكد كان موجود، وكانوا يذهبون يرتوون من الماء الحالي الحلو من داخل البحر، هذا أمر معروف والله على كل شيء قدير. لكن الذي يظهر هنا أن المراد به بالبحرين البحر الساكن المالح المعروف، وكذلك الأنهار، هي تعتبر بحر، بعض الأنهار كبيرة وتسير فيها القوارب. قال: وما يستوي البحران. وهنا جل وعلا يعني نفى أن يعتدل البحران مع بعضهما وأن يتساوي، فهذا عذب فرات، والعذب هو الحلو، والفرات هو شديد العذوبة يعني المبالغ في الحلاوة، فهذا عذب حلو شديد الحلاوة عذب فرات، وهذا سائغ شرابه، وأيضا فوق ذلك سائغ شرابه. ومعنى سائغ شرابه يعني يسهل انحداره في الحلق لأنه لذيذ تشربه ويسهل، لكن لو كان مرا مالحا تتجرعه ولا تكاد تصيغه، هذه أيضا نعمة يا أخوان، يعني نعمة أن الله جعل الماء سائغ. لو كان الماء غير سائغ كيف تشربه؟ الإنسان لما ينظر في نعم الله لا يمكن أن يحصي النعم ولا ينتهي أمره إذا تدبر وتأمل. حق التدبر والتأمل إلا أن يقول سبحان الله، سبحان من لا تحصى نعمه. كل شيء له، كل شيء لله علينا فيه نعمة. الماء، العذب الفرات نعمة، شربه وكونه سائغ ينحدر في الحلق نعمة، فالإنسان حينما يتأمل بحاله وما فيه يحمل ذلك على شكر الله. ولهذا لو شكرنا ربنا بالليل والنهار ما أدينا شكر نعمته جل وعلا. ولكن الواجب علينا أن نأخذ من هذه النعم وجوب إخلاص العبادة والجد وطاعة ربنا وعدم عصيانه. هذا هو الواجب أن نكافئه، هذا هو الواجب أن نقوم به، وإلا لن نكافئ هذه النعم. وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذا الهواء الذي نتنفسه، ويقال بعضهم يقول الإنسان يتنفس في اليوم 18,000 مرة، هذا الهواء من الذي يوفره لك؟ كم العدد الآن في مكان واحد؟ ما نخشى أن الأكسجين ينتهي، أن الهواء ينتهي؟ هذه نعمة يا أخوان. ولهذا لو كتم الإنسان أنفه ما يتنفس الهواء مات في دقائق معدودة. أيضا ما يحصل مجرد أن يأخذ الهواء يتجدد الدم كله في القلب ويبثه دما جديدا نظيفا، سبحان الله، في طرفة عين، ونحن لا نشعر بشيء من ذلك. هي نعم عظيمة. ولهذا يجب على الإنسان يشكر ربه، وأعظم الشكر توحيد الله وإفراده بالعبادة، طاعته وعدم معصيته جل وعلا. ثم قال سائغ شرابه، وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. والأجاج قالوا شديد المرارة، ملح وأيضا مر، ولله بذلك حكمة يا أخوان. يقولون ملوحة البحر نعمة عظيمة لطراوة اللحم والأسماك التي تكون فيه، يطيب لحمها. والأمر الثاني هذا تعقيم، ما تكون هناك جراثيم ولا، وإلا مياه الآبار والأنهار تتغير يا أخوان، يصبح ماء آجن متغير اللون، له رائحة ما يطاق، كيف إذا كان بحر؟ وهذه نعمة عظيمة من الله جل وعلا. قال ومن كل، أي من البحر العذب الفرات ومن البحر الملح الأجاج، تأكلون لحما طريا، حتى الأنهار فيها سمك أليس كذلك؟ هذا معروف، تجدها في بطن الصحراء ليست بجنب البحر مسافات، وتجد الأسماك بداخلها. هذه منحة من الله، بل من واقع التجربة والمعرفة أنه لما يأتي السيل ويجتمع الماء في مكان ثم يبقى لمدة بعد ذلك مدة شهر أو شهرين أو ثلاثة، يخلق الله فيه سمكا لا تدري من أين جاء هذا السمك، ورأينا هذا بأم أعيننا. هذا دليل على قدرة الله جل وعلا الخلاق العليم. إذن من البحر المالح ومن البحر الحلو تأكلون لحما، فقط لحما لا، طري في غاية الطراوة. وانظروا إلى لحم السمك، طري في غاية اللذة والفائدة. قال وتستخرجون حلية تلبسونها، أيضا تستخرجون منه حلية قالوا الحلية هنا قال بعضهم اللؤلؤ والمرجان، وقال بعض المفسرين بل هو شامل، يستخرج اللؤلؤ والمرجان وكذلك مادة الحلي الذي تصنع بعد ذلك خاتما أو سوارا أو قلادة أو غير ذلك تستخرج من البحر. هذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. قال أيضا تلبسونها، هذه منا أخرى، حلية تلبس. ثم قال وترى الفلك فيه مواخر، ترى الفلك في البحر. هنا قال بعض أهل العلم إن المراد به هنا البحر المالح، ومن هنا قال بعض المفسرين إن استخراج الحلية خاص بالبحر المالح، أما الأنهار ما فيها حلية، فالحلية خاصة في البحر المالح. وأظن أن ابن كثير قال بهذا القول، وتعقبه الأمير الشنقيطي رحمه الله وقال هذا القول غلط لا يجوز القول به. فالله جل وعلا يقول ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، فهذا الضمير على البحرين كليهما، ويأتي من يقول لا هذا خاص بالمالح، قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان في آية أخرى، أي من المالح والحلو. ثم ذكر قال يعني قد تواتر عندنا أن بعض الأنهار فيها حلي، يوجد فيها الحلي أيضا، وسمى نهرا في بعض الدول أو نهرين، ونقل عن بعض أهل العلم أيضا أنه وجد في نهر يوجد كانوا يأخذون منه الحلي واللؤلؤ والمرجان، لكن تختلف كثرة وقلة. فالواجب المصير إلى ظاهر القرآن، فالله أعلم وأحكم جل وعلا. فيستخرج من البحر الحلو وهي الأنهار، والبحر المالح يستخرج منها اللحم الطري وهي الأسماك وكذلك الحلي. قال وترى الفلك فيه مواخر، الفلك هي السفن، والسفن مفردها وجمعها واحد، كلها يقال لها الفلك. قال مواخر، والمواخر من مخر الشيء إذا شقه، فهي مواخر يعني تمخر البحر تشقه وتعبر فيه. قال ابن كثير موضحا هذا، قال وترى الفلك فيه مواخر أي تمخره وتشقه بحيزومها، وهو مقدمها المسنم الذي يشبه جؤجؤ الطير وهو صدره. فعلا السفن البواخر لا بد يكون خشمها يعني التقاء رأس مثلثين، لأن هذا أهون في شق الماء، لو كان معترضا يشق كثيرا ويكلف طاقة، لكن يكون مثل رأس السهم تشق الماء. والله جل وعلا الذي علم الإنسان، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم قال وقال مجاهد تمخر الريح السهن، ولا يمخر الريح من السهن إلا العظام. وقال الشوكاني يقال مخرت السفينة تمخر إذا شقت الماء، فالمعنى وترى السفن في البحر شواقا له، شواقا للماء، بعضها مقبلة وبعضها مدبرة بريح واحدة. صحيح، ترى السفن تسير في البحر، هذه ذاهبة وهذه مدبرة والريح واحدة، ولو شاء الله لأسكن الريح فظللنا رواكد على ظهره. هذه آيات ونعم عظيمة من الله سبحانه وتعالى. قال لتبتغوا من فضله، أيضا ذلك جريان السفن مقبلة ومدبرة هذا من أجل أن تبتغوا، تطلبوا فضلا من ربكم. قال ابن كثير أي بأسفاركم بالتجارة من قطر إلى قطر وإقليم إلى إقليم ولعلكم تشكرون، أي تشكرون ربكم على تسخيره لكم هذا الخلق العظيم وهو البحر، تتصرفون فيه كيف شئتم وتذهبون أين أردتم ولا يمتنع عليكم شيء منه، بل بقدرته قد سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض الجميع من فضله ومن رحمته. صدق رحمه الله. كم يحصل للناس من الخيرات وابتغاء فضل الله في الأطعمة والأمتعة، إنما تحملها البواخر وتحمل ألوف الأطنان ولا تغرق في البحر. سبحان الله، معناك لو رميت حجر صغير في البحر، نواة التمر لو رميتها في البحر خرت إلى أسفل، وهذه الباخرة العظيمة حتى أن بعضها يقولون يحمل 700 طائرة مدينة كاملة، وكم تحمل من الأرزاق، آلاف الأطنان، هذا من تسخير الله عز وجل. ولهذا تأتي السفن في الموانئ، مثلا الأرز حمولتها لا يستطيع أن يحملها إلا 100 شاحنة أو 200 شاحنة أو أكثر أو أقل، مع أنها سفينة واحدة. هذه من نعم الله ومن تسخير الله لنا هذه النعم، ولهذا تصل الأرزاق إلى الناس دارة متوفرة كثيرة، هذا كله من فضل الله عز وجل. وهذه الآيات التي ذكرها الله عز وجل هنا ليدل على أنه جل وعلا هو المنعم المتفضل الذي يجب أن يفرد بالعبادة ويخص بالعبادة دون من سواه. ثم قال يولج الليل في النهار، كما ذكرنا مرارا أن السور المكية تتميز دائما بالتركيز على النواحي العقلية، لأن القوم كفار ما يؤمنون بالدليل. المسلم تقول الدليل قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا كافر ما يؤمن بالكتاب ولا بالسنة. فتجد كثرة الأدلة العقلية التي لا يختلف فيها اثنان ولا يتنازع فيها، إقامة للحجة على هؤلاء المنكرين. هذه سوء. فكم من ضرب الأمثلة والحجة العقلية في السور المكية، ومنها هذه الآية التي معنا، لأن هذه السورة مكية نزلت قبل الهجرة. ثم قال يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. ثم يا أخوان هذه الأشياء التي تذكر هذه كلها تدخل في توحيد الربوبية، في توحيد أفعال الرب جل وعلا، لأن توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله. كل ذلك لتقرير توحيد الألوهية، وهو أن توحد الله بأفعالكم أيها الناس. فكثيرا ما يذكر توحيد الربوبية ليقرر به توحيد الألوهية. ثم قال يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قال ابن كثير وهذا أيضا من قدرته التامة وسلطانه العظيم في تسخيره الليل بظلامه والنهار بضيائه. سبحان الله، ما يستمر الليل سرمدا إلى يوم القيامة ولا يستمر النهار، بل يأتي ليل فيعقبه نهار فيعقبه ليل دواليك هكذا إلى الأجل المحدد إلى قيام الساعة. ولكل منهما منافعه، الليل له منافعه والنهار له منافعه، ويقلب الله الليل والنهار لأجل مصالح العباد. لا يستحق أن يعبد ويشكر الذي يفعل بنا هذا سبحانه وتعالى؟ قال وهذا أيضا من قدرته التامة وسلطانه العظيم في تسخيره الليل بظلامه والنهار بضيائه، يأخذ من طول هذا فيزيده على قصر هذا فيعتدلان، ثم يأخذ من هذا في هذا فيطول هذا ويقصر هذا أو فيطول هذا ويقصر هذا، ثم يتقارضان صيفا وشتاء. تعبير جميل، نحن نعرف هذا بالتجربة، ما يختلف فيه إذنان. كيف الليل في الشتاء طويل جدا، وكيف النهار في الصيف طويل جدا، ويأتي وقت يعتدلان، ويقول أهل الاختصاص أنه ما يعتدلان إلا يوم أو يومان، وأكثر من قال قالوا 10 أيام، والبقية لابد يزيد هذا وينقص هذا، أو ينقص هذا ويزيد هذا، في نظام بديع محكم من الله سبحانه وتعالى. قال: وسخر الشمس والقمر أي والنجوم السيارات والثوابت الثاقبات بأضوائهن أجرام السماوات الجميع يسيرون بمقدار معين وعلى منهاج مقنن محرر تقديرا من عزيز عليم. نعم، وسبحان الله، حتى أيضا مجيء الليل ومجيء النهار ما يشعر الناس بشيء، ليس هناك اهتزاز ولا صوت يحدث ولا خوف ولا شيء، يغشى الليل النهار ويغشى النهار الليل بكل سلاسة وبكل سهولة، تقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى. وما ولا يمكن أن يتعطل الليل والنهار، يقول تأخر الليل، المرة هذه تأخر الليل، تعطل ساعة أو ساعتين، أو الشمس تأخرت، أبد في نظام محكم منذ أن خلق الله السماوات والأرض إلى قيام الساعة. فإذا قامت الساعة يختل هذا النظام، كما قال جل وعلا في كتابه الكريم، قال: فإذا برق البصر وخسف القمر، ومعنى برق البصر يعني قامت الساعة، فيبرق البصر ويشخص لشدة الأهوال التي يراها، وعند ذلك القمر يخسف به. بل جاء في حديث في البخاري أن الشمس والقمر مكوران يوم القيامة، مكوران، هذا في البخاري وغيره. وجاء في بعض كتب السنة بسند صححه جمع من أهل العلم ومنهم العلامة الألباني أنه قال: الشمس والقمر ثوران عقيران في النار، يوضعان في النار، فسبحان الله. لكن إذا جاء ذلك الأجل، أما الآن باقيان على ما هما عليه. قال: كل يجري لأجل مسمى، يعني إلى يوم القيامة، هذا هو الأجل المسمى. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، جمع وألقي في النار أو طرح في النار، قال: ذلكم الله ربكم سبحانه وتعالى. ذلكم، قال ابن كثير، أي الذي فعل هذا هو الرب العظيم الذي لا إله غيره، الذي فعل هذا، وهو إلاج الليل بالنهار وإلاج النهار بالليل وتسخير الشمس والقمر، وما تسخيرهما يعني تذليلهما، مذللان بأمر الله جل وعلا لمصالح العباد. فالذي فعل ذلك، ذلكم الله ربكم، له الملك، له الملك التام، كل ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما ملكه، كل المخلوقات ملكه جل وعلا. ومقتضى ذلك أي فاعبدوه، هذا هو إلهكم الحقيقي، هو ربكم، هو الله، فيجب أن تعبدوه وتخصوه بالعبادة. قال ابن كثير: أي الذي فعل هذا هو الرب العظيم الذي لا إله غيره، والذين تدعون من دونه أي من الأنداد والأصنام التي على صورة من تزعمون من الملائكة المقربين ما يملكون من قطمير. بيان ما بعده بيان. فالذي فعل هذه الأشياء العظيمة هو الله وحده لا شريك له، ومن تدعون من دون الله كلهم من أصنام وأوثان وأشجار وأحجار ما يملكون من قطمير، ما يملكون من قطمير. والقطمير كما قال ابن عباس وغيره قال: هي اللفافة التي تكون حول النواة، نواة التمر إذا أخرجتها عليها غشاء يحيط بها رقيق، هذا هو القطمير. فآلهتكم وأصنامكم ومعبوداتكم ما تملك، حتى هذه اللفافة الحقيرة اليسيرة ما يملكونها ولا يستطيعون أن يوجدوها، فكيف يعبدون مع الله؟ فكيف يعبدون مع الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر وسخر البحار إلى غير ذلك من النعم العظيمة؟ كيف يساوى الناقص العاجز مع الملك القدير جل وعلا؟ هذا أظلم الظلم، ولهذا الشرك أظلم الظلم. قال: ومن الفوائد، يقول ابن عباس، يقول: ثلاثة أمثلة غاية في القلة، ثلاثة أمثلة في غاية القلة ضربها الله في النواة، نواة التمر، لأنه معروف عند المخاطبين ولا يكاد يجهله أحد، وهي القطمير كما في هذه الآية، والنقير، والفتيل، هذه الأشياء كلها في النواة. فالقطمير الغشاء الذي تحيط بالنواة، والفتيل الخيط الرفيع الذي في شرخ النواة في شقها، إذا أخرجت تجد خيط رفيع، هذا الفتيل. والنقير النقرة في ظهر كل نواة، في الغالب نقرة يسيرة، هذا هو النقير، هذه كلها في غاية القلة في النواة، كلها في النواة. فالحاصل أنهم لا يملكون شيئا. قال جل وعلا: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ما يسمعون الدعاء لأنهم أموات أو أحجار أو أشجار، ولو على فرض أنهم يسمعون، قال بعضهم: بعض من عبد من دون الله مثل الملائكة مثلا يسمعون، لكن لو سمعوا ما استجابوا لكم، لأنهم لا يرضون أن يجعلوا شركاء مع الله، يقول: سبحانك أنت ولينا من دوني. فكيف يعبد من هذه حاله؟ قال ابن كثير: ثم قال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، يعني الآلهة التي تدعونها من دون الله لا يسمعون دعاءكم، لأنها جماد لا أرواح فيها، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، أي لا يقدرون على ما تطلبون منها. نعم، ما يقدرون يرزقونك، ولا يحيونك، ولا يميتونك، ولا يصرفون عنك، ولا يشفونك، ولا ولا ولا، فسبحان الله كيف يدعون مع الله؟ قال جل وعلا: ولو سمعوا ما استجابوا لكم، أي لا يقدرون على ما تطلبون منها، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. هؤلاء هذه المعبودات التي عبدت مع الله يكفرون بشرككم، أي يتبرؤون منكم، يتبرؤون. فقال القرطبي: أن يجحدون أنكم عبدتموهم ويتبرؤون منكم. قال: أن يتبرؤون منكم، كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. هذه حال من اتخذ مع الله آلهة أخرى، وبئس الحال، وبئس المآل، وبئس المصير. ثم قال جل وعلا: ولا ينبئك مثل خبير. جل وعلا قال ابن كثير: أي ولا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه مثل خبير بها. قال قتادة: يعني نفسه تبارك وتعالى، فإنه أخبر بالواقع لا محالة. هي نعم، يعني هذا خبر لن ينبئنا أحد مثل إنباء الخبير جل وعلا عن هذه كل ما سبق، ومعنى ذلك يعني إلزموا خبره وصدقوه واعملوا بمقتضاه، فإنه العليم الخبير جل وعلا. ثم قال جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قال ابن كثير: يخبر تعالى بغنائه عما سواه، وبافتقار المخلوقات كلها إليه، وبافتقار المخلوقات كلها إليه وتذللها بين يديه. فقال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أي هم محتاجون إليه في جميع الحركات والسكنات، وهو الغني عنهم بالذات. ولهذا قال: والله هو الغني الحميد، أي المتفرد بالغنى وحده لا شريك له، وهو الحميد في جميع ما يفعله ويقوله ويقدره ويشرعه. وقال بعض المفسرين قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء، يعني من جميع الوجوه. قاله الشيخ السعدي، قال: أنتم الفقراء من جميع الوجوه. ثم ذكر قال: في إيجادكم فقراء إلى الله، هو الذي أوجدكم، ما تستوجدون أنفسكم ولا تخلقون، وأيضا فقراء إليه، هو الذي أمدكم بالقوة والأعضاء وأمدكم بالصحة والعافية، فقراء إليه في أموركم بأقواتكم بأرزاقكم، فقراء إليه في صرف النقم عنكم والمهالك، فقراء إليه في تعليمكم ما لا تعلمون، إلى غير ذلك. فأنتم الفقراء حقا من كل من جميع الوجوه. فأنت فقير أيها العبد، والله ما تقوم إلا بالله جل وعلا، والله ما تقوم ولا تحرك ساكنا إلا بالله، وما بكم من نعمة فمن الله. ثم قال: أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والحميد فعيل معنى مفعول، المراد له الغنى التام، هو الحميد المحمود على كل حال، محمود على أقواله، محمود في أقواله في أفعاله في أقداره في خلقه في كل شيء سبحانه وتعالى، وهو الغني الذي له الغنى المطلق، فلا يحتاج إلى أحد، وكل أحد محتاج إليه وفقير إليه. ثم قال جل وعلا: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. إن يشأ يذهبكم أيها الناس، ولو كنتم ملايين مملينة، لأنه قوي قدير على كل شيء، ويأتي بخلق جديد غيركم سبحانه وتعالى. وهذا يحمل من التخويف والتهديد، يعني لو شاء لأهلك الناس كلهم وذهب بهم، فما أهون الناس على الله إذا عصوا. وهذا حث على الالتزام بدينه وشرعه وطاعته جل وعلا. ثم قال: وما ذلك على الله بعزيز، يعني الذهاب بكم واستبدالكم بآخرين ليس ذلك على الله بعزيز، أي ليس بممتنع ولا معجز له، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون جل وعلا. ثم قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى. يقول أبدا لا تحمل نفس ذنب غيرها، أبدا، كل نفس بما كسبت رهينة. بل وإن تدعو مثقلة، إن تدعو نفس مثقلة بالآثام والذنوب، نفس من النفوس أثقلتها الذنوب والمعاصي فدعت، تدعو من يأخذ من ذنوبها يخفف عنها، لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة، ولو كان أبوك ابنك أخوك، ما يحمل عنك من سيئاتك شيء. ولهذا قال جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، أي زوجته وبنيه أولاده، لماذا؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ما يعطيك ابنك حسنة ولا يحمل عنك سيئة، وأبوك كذلك، لأن يوم الجزاء. فإن ولو دعت مثقلة بالذنوب، نفس مثقلة دعت وطلبت من غيرها أن يحمل عنها شيء من آثامها، لن تجد أحد، ولو كان ذا قربة، لو كان قريب من الأقارب، ولو كان أقرب قريب. قال ابن كثير: ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي يوم القيامة وإن تدعو مثقلة إلى حملها، أي وإن تدعو نفس مثقلة بأوزارها إلى أن تساعد على حمل ما عليها من الأوزار أو بعضه لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، أي ولو كان قريبا إليها، حتى ولو كان أباها أو ابنها، كل مشغول بنفسه وحاله. قال عكرمة في قوله وإن تدعو مثقلة إلى حملها الآية، قال هو الجار يتعلق بجاره يوم القيامة فيقول يا ربي سل هذا لما كان يغلق بابه دوني، وإن الكافر ليتعلق بالمؤمن يوم القيامة فيقول له يا مؤمن إن لي عندك بد إن لي عندك يدا، قد عرفت كيف كنت لك في الدنيا كيف كنت لك في الدنيا وقد احتجت إليك اليوم، فلا يزال المؤمن يشفع إلى ربه عز وجل حتى يرده إلى منزلة دون منزلته وهو في النار. وإن الوالد ليتعلق بولده يوم القيامة فيقول يا بني أي والد كنت لك، فيثني خيرا فيقول له يا بني إني قد احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك أنجو بها مما ترى، فيقول له ولده يا أبتي ما أيسر ما طلبت ولكني أتخوف مثل ما تتخوف فلا أستطيع أن أعطيك شيئا. ثم يتعلق بزوجته فيقول يا فلانة أو يا هذه أي زوج كنت لك، فتثني خيرا فيقول لها إني أطلب إليك حسنة واحدة تهبينها لي لعلي أنجو بها مما ترين، قال فتقول ما أيسر ما طلبت ولكن لا أطيق أن أعطيك شيئا إني أتخوف مثل الذي تتخوف. يقول الله وإن تدعو مثقلة الآية، ويقول الله لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، ويقول تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، رواه ابن أبي حاتم في تفسيره إلى آخر كلامه رحمه الله. وهذا الكلام لا شك أنه حق من حيث الجملة، لكن مثل هذا يحتاج إلى نقل، وإن كنا يكفينا دلالة قوله جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ويدل على هذا المعنى الذي ذكره أيضا قوله جل وعلا لا يجزي والد عن ولده، لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. يا أخوان فالله الله، قدموا لأنفسكم اليوم، في الآخرة كل يقول نفسي نفسي، أولو العزم من الأنبياء بدءا من آدم، ثم أول أولو العزم نوح، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، كل منهم يقول نفسي نفسي نفسي نفسي، وهم من هم في المقام عند الله جل وعلا إلى أن تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا أعددت يا أخي؟ أنت ما زلت حي، ما زلت حي، تستطيع تستزيد من الحسنات، تستغفر من السيئات، تعمل أعمالا صالحة، اتعظ يا عبد الله، استغل العمر قبل أن يأتي ذلك اليوم. قال جل وعلا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، يعني إنما تنذر بهذا البيان، إنما تعظ وينتذر ويتعظ بما تقوله من؟ الذين يخشون ربهم، المؤمنون يخشون ربهم، ولاحظوا عبر بلفظ الخشية دون لفظ الخوف، لماذا؟ لأن يدل على أنهم يعرفون ربهم، لأن العلماء يقولون الخشية هي خوف وزيادة، هي الخوف المبني على علم، فأنت إذا خفت من إنسان وأن تعرف عنه أنه مثلا يفعل كذا ويفعل كذا، هذه يسمى خشية. ولهذا قال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم يعرفون ربهم، يعلمون كماله وجلاله وقدرته، ولهذا هؤلاء يعلمون، قال يخشون ما قال يخافون، دل عندهم علم، عندهم معرفة بربهم، يعرفون دين الله، يعملون بالشرائع التي أنزلها الله جل وعلا. قال إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، لأنه ما رأوا ربهم، والله لا يرى في الدنيا، ولكن من قوة إيمانهم لما جاءتهم الدلائل الآفاقية والنفسية والرسل والكتب بما لا يدع مجالا للشك آمنوا بربهم وإن لم يروه. ولهذا جاء في الحديث أن الله يسأل ملائكته وفيه قال ما يستعيذونني ما يسألوني، قال يسألونك الجنة، قال كيف لو رأوها، النار يستعيذونك من النار، قال كيف لو رأوها لكانوا أشد خوفا، أو كما جاء في الحديث. فالحاصل أن من الغيب أن المؤمنين يثنى عليهم بالإيمان بالغيب. في أول سورة البقرة الله عز وجل أثنى على المؤمنين من صفاتهم أنهم يؤمنون بالغيب، ولذا يقول بعض الناس لا أنا ما أؤمن إلا بالذي أراه، والله ضلال مبين. لا والله تؤمن بالغيب، وصدق الله ورسوله. إذا جاءنا الخبر عن الله أو عن رسوله يجب أن نقول آمنا ونصدق ونقر، وإن كانت عقولنا الضعيفة ما تستوعب، لكن نؤمن ونقر، ولا نجعل العقل حاكم على الشرع، نرد شرع الله بعقولنا. ولهذا قال جل وعلا وأقاموا الصلاة. لاحظ الإيمان مع أنه ما رأوا ربهم لكن صدقوا وأقروا. وكذلك أقاموا الصلاة، وإقامة الصلاة كما ذكر السعدي ما في معناه هو أداء الصلاة خالصة لله في وقتها مع جماعة المسلمين كاملة الشروط والأركان والواجبات وما تيسر من السنن، هذا إقام الصلاة. ما وصل صلاة وإلى من صار بالعمل ترك الصلاة، أو إلى خرج من العمل متعب سحب صلاتين أو ثلاث صلوات ما يصليها في وقتها. لا، الله خلقك للصلاة ما خلقك لعمل الدنيا، فالصلاة يصليها في وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب موقوتا، وهذه الصلاة ميزان، ميزان للإيمان والتقوى. انظر حظك من الصلاة وحظ الصلاة منك، كيفك؟ مستقيم عليها في أوقاتها؟ مهمة عندك ترقبها تحرص عليها تخاف من تركها؟ والله علامة خير. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وسماها الله إيمان، ما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس. والدليل على أهمية الصلاة، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة كما قال الفاروق رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، قال بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. فالله الله حافظوا ومروا أبناءكم وبناتكم وزوجاتكم ومن معكم، حثوهم بالليل والنهار. ولا تقول أنا سنتين وأنا آمرهم، أو خمس سنوات أو عشر سنوات. الله جل وعلا يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ما قال اصبر، لأن الاصطبار أشد من الصبر، استجلاب الصبر. هذه أمانة يا أخوان، وبإذن الله ما تذهب سدى، هتحط بالك أنك سنة سنتين وبعدين تترك، استمر ما دمت حيا. إذا جاء وقت الصلاة صلوا، إذا رجعت من المسجد سل الزوجة والبنات صليتم ولا لا. أما الرجال لابد أن يصلوا في المسجد، لأن هذه سعادة، هذه سعادة المرء، ميزان للإيمان. ثم قال جل وعلا ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. من تزكى، دليل أن الذين يخشون ربهم بالغيب ويصلون، الذين آمنوا تزكوا، ومعنى تزكى يعني تطهر، زكى نفسه بالإيمان. يقول الله جل وعلا ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، من تطهر من الشرك ودنس الذنوب واستقام على دين الله عز وجل فإنما يتزكى لنفسه، فنفع ذلك راجع عليه وهو المستفيد، لأن الله جل وعلا غني عنا وعن عبادتنا، لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا، فلا يجوز لأحد أن يدري على الله بعمله، أنت المستفيد منه، أنت الذي تنتفع بعملك أو تتضرر. ولهذا قال ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. المصير والمرجع والمآل إليه جل وعلا، سيجازي كل عامل بعمله، فمن تزكى فله النجاة، ومن تدسى ودسى نفسه فله الخسار والهلاك والعذاب. فاسعى إلى أن تزكي نفسك بطاعة الله جل وعلا، وأن تحذر من أن تدسيها بالشرك والمعاصي والذنوب. ثم قال جل وعلا وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. هذا أمر لا يختلف فيه إذن، ما يستوي الأعمى كفيف البصر الذي لا يرى مع الإنسان المبصر الذي يرى ويبصر ويذهب، والله ما يستويان، ومن قال يستويان مجنون لا يعول على قوله. ولا الظلمات ولا النور، ولا الظلمة والسواد الحالك مع النور المضيء، ولا الظل ولا الحرور، ولا الظل حينما تكون الشمس طالعة الظل تستظل بظل بارد، ولا الحرور ولا حرارة الشمس والمكان المكشوف للشمس، ما يستوي هذا مع هذا. ومن يقول يستويان هذا لا عقل له. وكل هذا، هذه المقدمة ليبين أنه لا يستوي الأحياء ولا الأموات، لا يستوي الموحدون المؤمنون مع الأموات الكفار، كما قال جل وعلا: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. لا والله لا يستوون، وهذا تقرير ما بعده تقرير، وإيضاح ما بعده إيضاح. آمنوا بالله حتى تكونوا أحياء، واحذروا من الكفر فإنه الموت. ولهذا يقول ابن كثير، يقول تعالى: كما لا تستوي هذه الأشياء المتباينة المختلفة كالأعمى والبصير لا يستويان، بل بينهما فرق وبون كبير، وكما لا تستوي الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، كذلك لا تستوي الأحياء ولا الأموات. وهذا مثل ضربه الله للمؤمنين وهم الأحياء، وللكافرين وهم الأموات، كقوله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال تعالى: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا؟ فالمؤمن سميع بصير في نور يمشي على صراط مستقيم في الدنيا والآخرة حتى يستقر به الحال في الجنات ذات الظلال والعيون، والكافر أعمى أصم في ظلمات يمشي ولا خروج له منها، بل هو يتيه في غيه وضلاله في الدنيا والآخرة حتى يفضي به ذلك إلى الحرور والسموم والحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. ثم قال: إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. إن الله يسمع من يشاء، المراد هنا إسماع التفهيم، فالله يسمع سماع فهم، يسمع سماعا ينتفع به ويؤمن، والكافر لا، ما يسمعه هذا السماع، ليس المراد مجرد سماع الصوت. ولهذا قال: وما أنت بمسمع من في القبور. يقول ابن كثير: أي إن الله يسمع من يشاء، أي يهديهم إلى سماع الحجة وقبولها والانقياد لها. وما أنت بمسمع من في القبور، أي كما لا ينتفع الأموات بعد موتهم وصيرورتهم إلى قبورهم وهم كفار بالهداية والدعوة إليها، كذلك هؤلاء المشركون الذي كتب عليهم الشقاوة لا حيلة لك فيهم ولا تستطيع هدايتهم، إن أنت إلا نذير، أي إنما عليك البلاغ والإنذار، والله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. هذا بيان يا أخوان ما بعده بيان. فالمؤمن حي والكافر ميت، وأنت ما تستطيع تهدي الخلق، الله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فالمراد بالسماع هنا سماع الانتفاع، السماع الذي يترتب عليه العمل بالحق الذي سمعته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبده ورسوله.